طيب ما في قوله تعالى يقول الله عز وجل لا ما لكم لا ترك لا ما لكم لا ترجون لله وقارا، هل الوقارة هنا الإجلال والتعظيم؟ أي نعم الإجلال والتعظيم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا الشيخ محمد. شيخ محمد، نعود الحقيقة إلى سؤال عن الذكر الله. إذا كان الإنسان في عمله أو متجره وهو يذكر الله ويسبح ويهلل، هل يؤجر على ذلك؟ معلوم يؤجر، نعم، لكن مع غفلة القلب أجره قليل قليل.